يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالطلاب والطالبات في درس التفسير في هذا المجلس الرابع عشر من سلسلة المحاضرات في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقلنا إن هذا وصف لنعيم المؤمنين في الجنة، فهم في نعمة وكرامة. والوجوه وجوه المؤمنين نعمت بما عاينت، وجرت فيها نظرة النعيم فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم. وقال سبحانه: لسعيها راضية، أي أن هذه الوجوه رضيت لعملها الذي عملته في الدنيا، لأنها رأت الآن ثوابه. فلما عاينوا هذا الثواب العظيم بلغوا حد الرضا، ولما وصف أهلها انتقل إلى وصفها، فقال تعالى: في جنة عالية مرتفعة في محلها ومنازلها، في أعلى عليين فوق السماوات، غرف من فوقها غرف مبنية يشرفون على ما أعد الله لهم من الكرامة. ثم بين تعالى أن هذه الجنة ليس فيها كلام باطل ولا لغو، فقال: لا تسمع فيها لاغية. واللاغية مصدر بمعنى اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة له. قال تعالى: فيها عين جارية. وقلنا هذا اسم جنس، والمراد جنس العيون، فليست عينا واحدة، لكنها عيون كثيرة جاريات يفجرونها تفجيرا حيث يشاءون، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فالتنكير هنا في قوله فيها عين لبيان الكثرة، إذن هذا اسم جنس يشمل العيون الكثيرة. ونتابع في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى الكلام عن الآيات التي تلي ذلك. قال تعالى: فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. لما ذكر أن في الجنة عيونا كثيرة وصف سرر أهل الجنة، لما وصف شرابهم وما يتنعمون به من جريان هذه العيون وصف الأسرة، فقال: فيها سرر مرفوعة. والسرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه ويضطجع عليه. إذن في اللغة السرير ليس فقط مكان الاضطجاع، لكنه مكان الجلوس أيضا. ومعلوم أن الجنة ليس فيها نوم، إذن ليس السرير مكانا للنوم، وإنما ما يجلس عليه ويضطجع عليه يقال له سرير. وللملوك أسرة، وأهل الجنة أعلى من الملوك على الأسرة. وقوله سرر، السرر جمع سرير، والسرير مشتق من السرور، لأن صاحبه إذا جلس عليه سر بهذه الجلسة. ومجالس أهل الجنة مجالس سرور ونعيم، وهذا كما في النكت والعيون وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي رحمه الله. السرير في أصله له قوائم ليكون مرتفعا عن الأرض، فهو أصلا مرفوع، لكن زيادة في الرفع وتصويرا للحسن قال سرر مرفوعة، فهي مرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة الناعمة، وما عليها من الحور العين وزوجاتهم في الدنيا، كما قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إذن السرر المرفوعة عالية في الهواء، ليرى المؤمن إذا جلس عليها المنظر وما أعطاه ربه في الجنة من النعيم والملك. وإذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. والتلذذ ليس فقط بالاتكاء والراحة، بل حتى بالمنظر والإشراف والإطلالة. وهذا الوصف لمحاسن الجنة حتى ترغب النفوس فيها وتتشوق إليها فتعمل لها. لكن ما هو قدر الارتفاع في هذه الأسرة؟ الله أعلم به. قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها. وقيل وسرر مرفوعة لأن بعضها مرفوع فوق بعض، وقيل مرفوعة في أنفسهم لجلالتها وحبهم لها، لكن هذا لا يصح أن نبطل به ظاهر اللفظ من ارتفاع الأسرة ذاتها، فهي ليست مرفوعة في أنفسهم فقط لكنها مرتفعة في ذاتها. ثم قال تعالى وأكواب موضوعة، أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، ويطوف بها عليهم الولدان المخلدون. وأكواب جمع كوب، وهي الأباريق التي لا آذان لها ولا خرطوم، بخلاف الإبريق فهو ما له عروة أذن التي يمسك بها، وخرطوم يصب من خلاله. وهذه الأكواب موضوعة عندهم لا ترفع من بين أيديهم كما ترفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ الشاربون الحد، لأن أهل الجنة في نعيم متجدد مستمر، فالأكواب موجودة باستمرار، موضوعة باستمرار، واللذة لا تنقطع، لذة الشرب طعما ونشوة مستمرة. والأكواب موضوعة بما فيها من أشربة. سبحان الله، هذا النعيم لا ينقطع غير ممنون، ومتجدد باستمرار ويزيد باستمرار. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني الاستمتاع ليس فقط بالطعم، حتى بالمنظر. وقال: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقيل إن الأكواب موضوعة على حافات العيون الجارية، كلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة. وقيل موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها والاستمتاع بالنظر إليها، لأنها من ذهب أو فضة أو جوهر، والتلذذ كذلك بالشرب منها. ماذا يوجد في الجنة أيضا؟ ونمارق مصفوفة، وسنعرف معناها بعد قليل إن شاء الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، ونحن في نعيم الجنة وعنها نتحدث، ومع النمارق المصفوفة. النمارق جمع نمرقة، وهي الوسائد التي يتكأ عليها، فيتكئ عليها الجالس والمضطجع، وكذلك تطلق على المرافق والمجالس. مصفوفة مرتبة هكذا، بعضها إلى جنب بعض، جعل بعضها قريبا من بعض صفا، أينما أراد الجالس أن يجلس وجدها، لا واحدة ولا ثنتان، نمارق. وظيفتها الاتكاء للراحة، لكن المنظر أيضا حسن جميل في ترتيب. وقد يجلس المؤمن في الجنة على واحدة ويستند على أخرى، يعني حتى طريقة منظر الاتكاء بهيج. هذه الوسائد من الحرير الناعم والاستبرق، وصفت للجلوس والاتكاء عليها، فهي معدة أصلا في الأماكن المناسبة لهم، ولهم أن يصفوها بأنفسهم كما شاءوا ويغيروا كما شاءوا. وقوله تعالى: وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع زربية، زربية زرابي بالتشديد، وهي البساط الفاخر الحسن المنسوج من الصوف الملون الناعم شبه القطيفة، يفرش في الأرض للزينة والجلوس عليه والمشي عليه لأهل الترف واليسار والنعمة. لكن زرابي الجنة غير زرابي الدنيا. سبحان الذي ما فوت على أهل الجنة نوعا من النعيم، فاقوا به كل نعيم الدنيا. فمن فاته الآن أشياء من نعيم الدنيا إذا كان من أهل الجنة فلا هو مغبون ولا مبخوس، بل سيأخذ حظه كاملا ولا نسبة، لا نسبة بين نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة. وزرابي مبثوثة منتشرة على الأرض بكثرة، مفرقة مبسوطة في المجالس من كل جانب، مفروشة هنا وهنا وهنا، إن شاء أن يمشي عليها مشى، وإن شاء أن يجلس عليها جلس. سبحان الله، سبحان الذي نوع النعيم لأهل الجنة، سبحان الذي اعتنى بتفاصيل نعيمهم العناية البالغة، لونا وشكلا ووظيفة وجمالا وبهاء ولذة نفسية وجسدية وراحة نعيم. ولذلك الجنة غالية فعلا، ومهما عملنا من أجلها فهو قليل، فهو قليل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا مشمر إلى الجنة. هذه التفصيلات يا إخواني إذا تأملها الشخص المبتلى، الشخص الذي يعاني، الشخص الذي يمتحن في سبيل الله، تهون عليه الدنيا ويشتاق ويريد الانتقال. لماذا ذكرت هذه التفصيلات؟ من الحكمة في ذلك، من الحكمة أن تشتاق النفوس فتعمل، ومن الحكمة أن لا يكون متولعا بنعيم الدنيا وهو يعلم أن ذاك النعيم فوقه بكثير، فلماذا يرضى بهذا الفاني وهناك باقي وخالد فوقه بكثير. وأيضا هذا نعيم الجنة في تصبير، في تصبير لأهل الابتلاء. وأيضا الذين يمتنعون عن الحرام يعانون، الامتناع عن الحرام ليس شيئا سهلا، فعندما يمتنع عن الحرام يعلل نفسه بأنني الآن إذا امتنعت سأجد كذا وكذا، فيسهل عليه الصمود أمام جاذبية الحرام، لأن هناك جاذبية أقوى لهذه الصور من نعيم الجنة التي عرضها القرآن الكريم. نلاحظ في سياق الآيات هذه في سورة الغاشية أن صفات وجوه أهل النار المذكورة في أول السورة قوبلت وتبعها صفات وجوه أهل الجنة، فقوبلت صفات وجوه أهل النار خاشعة عاملة ناصبة بصفات ناعمة لسعيها راضية، وقوبل قوله تعالى تصلى نارا حامية بقوله تعالى في جنة عالية، وقوبل قوله تعالى تسقى من عين آنية بقوله تعالى فيها عين جارية، عين آنية عين جارية، عين تناهت في الحرارة لأهل النار، عين جارية لأهل الجنة. وقوبل شقاء عيش أهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع بمقاعد أهل الجنة المشعرة بطرف العيش والشراب والأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل ما يشتهونه من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والبيوت إلى آخره لهم مبذول

فيما سبق من السورة انقسام الناس إلى فريقين، فريق الأشقياء وفريق السعداء، ووصف أحوال الفريقين. عجب أهل الكفر وكذبوا القرآن، فذكرهم تعالى عجائب خلقه وأمرهم بالنظر في مخلوقاته، وأن الذي أبدع هذه المخلوقات لا يعسر عليه أن يخلق ذلك النعيم وذلك العذاب. فإذا كبر عليكم يا أيها المشركون أن تؤمنوا بما في النار من العذاب وبما في الجنة من النعيم، فانظروا في الأرض الآن واستدلوا بما فيها على قدرته وعظمته سبحانه، فإن قدرته عظيمة وهو قادر على أن يوجد هذا وهذا، وقد أوجده وخلقه أصلا، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. لكن إذا حصل عندكم يا أيها الكفار نوع من التكذيب بعد أن عرض لكم شيئا مما في الجنة والنار، فتعالوا إلى ما عندكم الآن من الإبل وما ترونه بأعينكم الآن من السماء والجبال والأرض، انظروا فيها واجعلوا أنظاركم تجول في مخلوقاته لتستدلوا على قدرته، فتعلموا صحة المعاد والجزاء والحساب. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي نظر؟ نظر الاعتبار والتفكر في خلقها البديع، كيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة، فترى الطفل الصغير يجر البعير العظيم، من الذي ذلله؟ الله عز وجل. وإذا تفكر في هذا المخلوق، خلق عجيب وتركيب غريب، غاية في القوة والشدة، ومع ذلك تلين للحمل، تلين وتنقاد ويحمل عليها وتحلب ويؤخذ من أوبارها، والعرب طبعا كانت غالب دوابهم الإبل وأنفس أموالهم الإبل، فيقول: الذي صنع لكم هذه الإبل وهي النفيسة عندكم قادر على أن يخلق ذلك النعيم النفيس، نعيم الجنة. طبعا الكلام في الإبل كثير، وفي صبرها وتحملها وعظمها وتذليلها. كان شريح القاضي رحمه الله يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. الإنسان يؤجر المؤمن على نظره إلى الإبل، نظر التفكر والاعتبار، لأن فيه امتثال للآية. إذن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ليس مجرد نظر، يعني الرؤية، لا، وإنما نظر التفكر والاعتبار. قال قتادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سرر الجنة وفرشها، فقالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية، يعني الذي جعل البعير ينزل من أجلكم لتركبوه، مع أنه مرتفع قادر على أن يجعل السرر تتطامن وتنزل لأهلها ليقعدوا عليها. أفلا، همزة استفهامية، استفهام إنكاري، أفلا ينظرون، لماذا تهملون النظر إلى دقائق صنع الله؟ أفلا ينظرون ويمعنون النظر ليشاهد الناظر ما في المنظور من الدقائق؟ نظر إلى كذا أشد من نظر كذا، لما في إلى من معنى الانتهاء، كأن النظر انتهى عند المجرور بإلى انتهاء تمكن واستقرار، إن النظر بلغ هناك فتمكن واستقر لكي يعتبر ويتفكر. سبحان الله، كل ما في الجمل متقن الإبداع مناسب لبيئة الصحراء، عينه رموشها كثيفة مزدوجة تحجب عنها رمال الصحراء المتطايرة، تتميز بقدرتها على التكبير والتقريب، في إمكان الجمل إغلاق أذنيه ومنخريه للتوقي من الرمال، أخفافه الضخمة تسهل له الحركة على الرمال دون أن يغوص فيها، شفتا الجمل مطاطيتان مرنتان قاسيتان في ذات الوقت تلتهمان الأشواك الحادة، يعني قوية ومرنة. يصبر الجمل على فقد الماء مدة طويلة، ويستطيع أن يخزن الماء في جوفه ويخزن مقدارا كبيرا، حتى أنه يمكنه أن يشرب ما يملأ حوض استحمام، ويستطيع أن يستهلك ما في سنامه من الشحم غذاء ولو ما كان عنده طعام في الصحراء. يخزن الجمل من الشحم ما يعادل خمس وزنه، ويسحب ما يحتاج إليه من غذاء إذا لم يجد طعاما. سبحان الذي خلقه. ثم قال تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض، هذا الرفع العظيم، بغير أعمدة بغير عمد. والعرب كانوا في الصحراء مكشوفين ينظرون إلى السماء نهارهم وليلهم في إقامتهم وضعنهم، فكيف لا يتدبرون في عظيم خلقها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما في شقوق ولا فطور، هذه السماء على اتساعها مرفوعة بلا أعمدة، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد كما ترونها. ولذلك أقسم بهذا البنيان العظيم فقال: والسماء وما بناها، فهي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها سقفها فسواها. طيب، هذا النظر إلى السماء، بعد النظر إلى الإبل، وبعد السماء إلى الجبال، نزول من السماء إلى الجبال إلى الأرض. وإلى الجبال كيف نصبت، نصبت على وجه الأرض نصبا ثابتا، رفعت مرساة راسخة راسية لا تميل بأهلها ولا تميد، جبال لا تزول ولا تحول إلا أن يشاء الله، جعل فيها من المنافع والمعادن ما الله به عليم. الله لما مد الأرض أرساها بالجبال، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. كانت الجبال منازل لأحياء من العرب ينزلون سفوحها ليكونوا أقرب إلى الاعتصام بها عند الخوف من العدو، ويتخذون فيها مراقب للحراسة. ثم قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت سويت مدت مهدت سهلت غاية التسهيل، جعل فيها هذه السبل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان عليها وسلوك الطرق والانتقال فيها. فنبه الله أولئك العرب الذين يرون هذا يوميا، إبل، سماء، جبال، أرض، نبهه إلى بعيره الذي يركبه والسماء التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته، نبهه على قدرته سبحانه وأنه المتصرف المالك. فانظر يا أيها الإنسان، هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غير الله عز وجل سبحانه؟ فلم تشركون به وكيف تكفرون به ولم لا تؤمنون بالبعث وهو قادر عليه وبالجنة والنار التي خلقها عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل كتابه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه سميع مجيب. لقاؤنا معكم إن شاء الله في الدرس القادم لنتم تفسير هذه السورة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.